السؤال العاشر يقول: ذكر المؤلف رحمه الله في الصفحة 158 قول الأشاعرة أن الأفعال والأقوال من شرائع الإيمان، الإيمان لا من نفس الإيمان، فماذا يقصد بذلك؟ المقصود بذلك طبعا هنا أن الأشاعرة يجعلون الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان، يعني ليست من تعريف الإيمان ذاته، ليست من تعريف الإيمان، إنما كما تقول من الأشياء التابعة له، فمن شرائعه، يعني كما الأشياء التي هي في حقيقتها من اللوازم ولكنها ليست داخلة في التعريف. وهذا القول منهم في الحقيقة خفف الخلاف بينهم وبين أهل السنة، لكن الخلاف موجود ومؤثر في الأقوال الأخرى، لأنهم لما جعلوا الأعمال والأقوال من شرائع الإيمان جعلوا الإيمان في نفسه لا يزيد ولا ينقص، وجعلوا أهله في أصله سواء، يعني أن الناس جميعا كلهم في الإيمان سواء، وهذا ليس صحيحا ولا متفقا مع النصوص الشرعية التي دلت على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاوتون في الإيمان. فهذا مراده أنه أن الأفعال والأقوال من شرائع الإيمان، يعني ليست من الإيمان نفسه، والخلاف هنا بيننا وبينهم هو في تعريف الإيمان وليس في لوازمه وآثاره ولا ثمراته ولا شرائعه.